الأستاذ محمد إن شاء الله بخير في احترامات الأولياء الثابتة من الشيخ. اللي ذكرت لحضراتكم يعني هي ضوابط، لكن أنا أظن إن هي أكثر خطوات على المباراة الجانب الخلفي من إعداد، وكونك تدري الجانب الخلفي في إعدادها يساعدك على أنك أنت لا تعتبرها قوة خارقة تستفيد بها وتقتنع اقتناع يعني قوي بأنه لا بد تستخدم من تجمع المادة بواسطتها أن تخضعها للمراجعة التفصيلية بنفسك، وهذه المراجعة التفصيلية هي التي تنقص كثير جدا من البرامج على أساس أنها لكي تراجع مراجعة جزئية يعني كلمة كلمة تحتاج إلى طريق يعني بحث كبير، وتحتاج أيضا إلى وقت وكلفة. وأنا أذكر المهندس محمود المراكبي لما جاي كلمنا عن المدة اللي هم قعدوا فيها برنامج الصحيحين لما كان هنا في الكويت، فاحنا لما قال انها سنتين، شوف انت دلوقتي لما المصممين في 6 أشهر بدات عمل المشروع اللي فيها الاعداد الخارقه اللي انت شفتها، فهم لما قالوا لنا احنا عملناها في 2 سنين ان حسينا احنا ان 2 سنين قليله، فقال احنا كان يبقى امامنا خيارين، اما ان نشتغل في الفريق 3 أو 4 أشخاص ويستمر العمل اكثر من سنوات، واما ان نضاعف العدد المطلوب الى 70 زر بحيث انه بدل فاحلين نحولهم الى 140 فاحل فننهي العمل في سنه. فلذلك يعني كانت الامور بتتاثر بهذا الشكل. الآن إحنا يعني هنتكلم بالذات، أنا أعرف إن هو موجود في تهذيب التهذيب، وأعرف إن هو موجود في تهذيب التهذيب بعبارتين أو بثلاث عبارات. أنت لما تبحث عنه بالعادة تبحث عنه بالعبارة المشهورة أو الصريحة، إذا طلبتها من الحاسوب أي برنامج الآن لا يعطيك إلا اللفظ، أما اللفظين الثانيين يعوز مما أنك تكون حافظ العبارة المباشرة للعبارة الأولى وإما هو لا يعطيك إياها. فإحنا الآن العبارة اللي هنشتغل عليها إنه هو قول الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب: إن الإمام أبا داود لا يرضي إلا عن ثقة عنده، يعني طبعا مستحيل التعديل الإجمالي ده بنستفيد منه في رواه كثيرين ثانيين لهم كم فيهم كم ولا تعديلا، ثم لكن أبو داود روى عنه بشوف كده وكان ثلاثة يا عبد الشيخ أيوة في موضع الموضع الأول في ترجمة من؟ حسين بن من؟ ممكن إن الورقة مش معايا يعني في الكوست الثالث، ودي في الكوست الثالث. عبر أبو داود مرة في حاجة مرة ثانية فهذا روى عنه أبو داود وشيوخ أبي ناموس ثقات. فشوف كده صورة شيوخ أبي داود كلهم ثقات، والطبع مرة بلمس كلهم ومرة بدون كلهم. ثقات تكبر، لا تكبر ثقات تطلع رجال من ثقات وقال عمر من ثقات وهؤلاء كلهم ثقات، تكبر تطلع مئات. يعني طبعا بالتلازم انا على نسخة كده ومعايا الان اقول لكم العبارة دي كده والعبارة دي كده ومتعرفش منهم كما انا يعني اراكم الان. ماشي، ما ممكن يطلع بقى ابو داوود الطيالسي وابو داوود السجستاني وابو داوود كذا. ابي داوود خلاص سوي فيها شيء يعني حطها على تقسيم الوجوه، شوفها بالضبط كده ولا لا. لكن اللي بنرغبهم فيه اني تجعلوا من يعني مهمتكم مسألة الترميز. فطبعا مش الترميز كلهم يعني يعني حس ان انا ابتدى على كحيله علمي، لكن سيكلفهم شخص ينظر في الشاشه كالعمل اليدوي حتى يأخذ البناء ان هو فيه فعلا ان جميع النص المعبد تستطيع ان تستدعيه وتستفيد. اللي كلهم بقى هم بيقولوا لي ولا بدر الان ربما صرت ده يعني يصل الى اجماع كبيرين ان احنا مشكلتنا ان البرامج الدينيه عموما او اللي هي الحديثيه دي لا تروج تجاريا. اذا عملنا برنامج في رجال الحديث ولا في متون الحديث ولا في كذا ولا في كذا وكلفناه بالشروط اللي انتم تريدوها هذه واردنا ان نبيعه نفاجئ بان طالب العلم الحقيقي لا يملك كله. واحنا امام خيارين، اما ان نخسر ونخسر خساره لا يقبلها طبعا منطق الاستثمار ولا منطق راس المال، واما ان نترك اصلا هذه الحرفه ونشتغل على رسوم متحركه او على رسوم دون امراض المخ والاعصاب، اي تخصص وما اقول كده اي تخصص للبرمجيات غير المرافق الحاسوب الشرعيه يكسب اقل شيء 50. حبينا نعمل برنامج شرعي نوديكم انتوا يا طلبه العلم لازم يا نخسر يا اما انتوا تعكسوا عنه دفع. والحال اللي هم بيقترحوه وانا طبعا لست طرفا في هذا انه نقول ينبغي ان الجهات الوقفيه الخيريه تتبنى مشروعات جزئيه في هذا الموضوع. كل جهه وقفيه عندها سيوله ممكن تمرق برنامج زي اللي هو هتطرحه ده وزاره الاوقاف السعوديه وفي أخرية أخرى تعمل 500 كتاب وفي أخرى تعمل 500 كتاب وفي 500 كتاب بتمولها يعني بطريقة الترميز اللي هي يعني توصل إلى المطلوب. يمكن أن تتحول البرمجيات الحالية إلى طاقة منتجة بحيث اني انا احصل على جميع الماده العلميه الموجوده في النص واصل البرنامج الذي صممته وجعلت الحاسوب يتعرف عليه بحيث كل ما اطلبه ياتي اليه. دي حكايه السوري دي اللي هو كان مدخل السوري بنقص السوري لما قلت له طلع المقال طلع 200 موقع بس بينما السوري له 2000 وشويه في الصحيح. سببه هو الترميز ان هو لم يخرج لا محمد بن مسلم ولا ابن شهاب بينما هما الثلاثه يساووا القران واحد. فلذلك اللي يستعمل البرامج ولا تعطيش النتيجه اللي هو يريدها العيب او القصور يكمن في طريقه ترميز النصوص المبدعه في الشيء. وهذه الطريقة في التركيز هي أولا تحتاج لوقت يدوي زائد تحتاج لشبر، لأن كثير من الأساليب ما يطلع فيها صبيان ولا يستطيع المرمز أن هو يقول ابن عيينة أو سفيان الثوري إلا إذا راجع مراجعات كثيرة أو قرر نفس المصدر أو السنة اللي موجودة من كتب أخرى حتى يستطيع أن يلزم بأن سفيان في هذا الإسناد هو ابن عيينة وليس الثوري بقراء هو يعرفه. نحن نعرف أن الإمام الحميدي يرجع سفيان ابن عيينة ورواية عن سفيان الثوري إن لم تكن غير موجودة فهي من المادة. وكل ما يلاقي الخير يلتزم نفسه رغم استطاعته على طول بأنه هو ابن عيال فبيحتاج إلى شكرة. وطبعا التجديد لأشخاص من دول لما ترسلوني على كتبنا الآن وأنا بكتبكم بنعتبرها من غاية التدريس ويخرجون عن طريق التدريس دي أخطاء فيها تتعجب كيف حصل ويثبتون النص مثلا في الكتاب الفلاني ومخرج على انه فلان وهو ليس فلذلك المطلوب ان الجهات الخيريه وايضا الكوادر الفنيه وناس طلبه العلم الشرعي لهم خبره تكون كافيه بحيث انهم يمكن ان يصلوا البرامج يكون أقرب ما يكون للكتاب بين يديك وأنت مختص مش بين يديك وأنت كل الناس تشتري الكتب لازم كتاب وخبرة من نفسك الأمثلة بقى هي ممكن تعطيش عنه. أما يقول مثلا يريد أن نحصل على روايات حديث إنما الأعمال الدنيا فلا يقولون عليه حصل فيها مثلا مواضع ليست قليلة مثلا المعروف أن الإمام البخاري أخرج الحديث في 7 مواضع من صحيحه كان البرنامج متقن أو تدريسه دقيق هيدي لك 7 مواضع إذا كان في التدريس أي عوز أو قصور هو هيدي لك أقل من ثلث في البرنامج تقدر كم يا أبو ايوه النية الأكبر النية الأكبر وكله بصحيح مخالف بينما مسلم على أساس المسلم ما يعددش كثير مواضع من يبحث لك عموما ولا يبحث نطاق معين في الكتب الستة، في الكتب التسعة، في روايات مالك مثلا. النطاق يعطي وبعدين يجمع، لأنه لا يكون بعض ولا يكون بعض. بأي برنامج تقدموه مقدمة تشرح فيها طريقة الدروس أو طريقة المفاتيح اللي باحث لو كان يتمنى منكم ده يستطيع إن هو يبدأ الطلب حسب ما أنتم مصممين البرنامج. طبعا هم يقولوا ماشي كده، لكن هي العقبة اللي ذكرتها هي شيء يشتكي منه الجميع. إن إحنا خبرة عالية مش كتير. زائد مسألة الكلفة مسألة بتبقى خيارية، إما يفرق المؤسسة اللي هو بيشتغل فيها طبعا اللي هو مؤسسة ربحية، وإما إن هو يحاول يعني يجمع ما بين طلب العلم وما بين مسألة الجانب المادي، فبيحاول يعطي يعني عمل متوسط. لكن في جميع الحالات بقى ان هو بينجر تعليم البرنامج، يقول لك ان الكاكاو بيشتغل بعد البرنامج ده لا يتاخر عنك في اي مره. واذكر مكان محمود المراكز ده في برنامج البخاري ومسلم ان هو في مشكله في الصحيحين وخاصه برنامج البخاري شيوخه او المذكورين في الاسناد باسمهم مقت اللي هم اسمهم المهملين، وبيبقى علينا احنا ان خدمه لا يقدمها للمسعود ان يقول محمد ده اللي مهمل في الموضع الفلاني هو محمد الزهري اللي هو صاحب الاشكال اللي كان مع البخاري او محمد اخر. فعلت ان الشيخ محمود ميرا كتبته يعني نموذجين من المهملين دول. طبعا هو في كتاب اسمه تقييد المهمل وتمييز المشكل لابي علي الجياني، مذكور الكتاب الان الوقت ده ما كانش طبع لسه، والشيخ محمود ما شاء الله عليه انه يعني مكتب مخطوطات جيده، فراح وجاب الامثله دي لان الرجل قعد معانا ثلاث ايام من باب انه يخرج بقناعة يستطيع الجامعة يعني تتعاقد مع الشركة بلاد فراح جاب اثنين يعني كتب نفسها اللي هو الجيان ده لم يستطع ان هو يحدد، وقال له انا عايز اتخذ البرنامج. فطبعا طرح البرنامج ما طلعوش ما عرفش يحدد. لماذا؟ لأن هو طبعا يميز على طول معلومات عنده، المعلومات تخلت عنده في الاثنين دول وطلعت النتيجة السلبية. ما يجيش طبعا. وده اللي بيبين إن طريقة الترميز أو إعداد الإعداد إعداد البرنامج تحتاج إلى دراية كافية من اللي هم يتولوه، ويحتاج أيضا إلى وقت كافي وإلى مراجعة يعني كذلك، لأن مسألة استخدامات يعني لا يفهم منها أحد، والشخص اللي يقعد أمام البرنامج ده ويتولى الإتقان حسب خبرة يعني أو الممارسة بعد ساعتين إن زاد عن ساعتين لازم يقعد مهما يحاول ينفذ، ودي حكمة الله سبحانه وتعالى. بعد ساعتين إذا أكبرته أعرف إن هو هيحصل. أعرف من هذا. شكر ساعتين ورجع. أو يجب على عمل ثاني على أساس ذاكرة تريد تغير تلي. لكن خليه قاعد 8 ساعات يربي لازم يربي. فدي أيضا من الأشياء تتسبب يقولوا طبعا كانوا يكلمون الشباب يعني احنا اصلا بنقول لهم يعني يقولوا احنا لا نستطيع. تسال صاحب العمل يقول لك والله يكون يستلم المكان او يكون مفتاح يبني يروح يشرب شيء في الساعه او يعرف الصلاه. طبعا يقول لك ما تقدرش تنعم من الصلاه اللي تنفع فيستغلوا هم الصلاه يصلوا في الساعه. يعني قاعد اليوم يدخل في الصلاه يقول لك ما اقدر اتحمل مسألة الوضوء وإن هو يقعد يشاهد صعب شوية ويتشنن وكده، فهذه هي فعلا تكون إسلام. فيقول طب أنا ما أقدرش أتعب من الصلاة ده ما في حق. أقول له بصدق الله عشان بس لازم الوقت ده تعبان. ففي حاجات جاية بتخلي حوالين المراحل دي لازم تستخدم على الأقل يتعلم الفكرة تخليه تحط القدرة الهائلة للقتال إنه ما يزال يحتاج إلى منهار. ولسنا بتقول الدكتور محمد على حكاية إدخال شرير في الفرس المشروع، فأحيانا كتير تجد إن هما الفرس يخلط ما بين شرير النخعي وبين شرير النعم النبوي، ممكن يخلط ما بين عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن تلميذ. على هذا بيصور دي زوم لو تحملوه مشاهد الجد يختلط الضعيف ماشي شديد شديد هذا الجميع الضعيف ومكبس ودي دي مستقبل نخليها على الشيخ أحسن ماشي. فإذا لم يقع له بجسم الثاني يعتبر الأصل غير مميز لا احترت أو شيء موجود بسهولة الرياضة هو في الأسانيد يزيد بن كعب رحمه وبيزيد بن تميم ويرد عبد الرحمن بن يزيد فقط، ثم يرد هذا على المرمز انه يشوف الشيوخ والتلاميذ اللي بيروا عن ابن يزيد بن تميم غير اللي بيروا عن ابن يزيد بن كعب، فهو يقبل بقى بالقرائن دي يزيد اسم الله والموضع ده في الكتاب الى اما الى طائفه ابن جميل واما الى طائفه ابن جميل، ودي ما فيش الا طالب منه يعاني وعارف ان ده صفه ضعيف وما كانش عارف بس يمشي عليهم فبديله انت بقى راسي يا ابني فبقول لك هو طول النهار هيعمل كده فلذلك البرنامج اللي هو المعاد الثاني اللي عملناه في وزاره الاوقاف اشتغلوا فيه فريق اكثر من 35 واحد وعلى مده 5 سنين بحيث انه الطلب يعني على حسب النماذج اللي تعرضوها عليا فعلت بلبي طلبات كثيره لا توجد في البرامج اللي هي هم ليس ما سموه لا يسمى الولي الا اذا ولد فهم اسمه على الموقع على موقع وزاره الاوقاف السعوديه وطبعا يعني مسموح ان هو الناس تنزل كده وهتعمل سنه وتمنيت ليه دخل المحروس ده عندي كذا ناس يقول لك والله كنت شغالين زي ما هو كان شغالين هو مش صحيح أو واحد يشتغل عندهم سنة ومشى تبص تلاقي سنة اتضربت وطلع موجود ب50 ومن هذا مش مشكلة يعني دي أمر ترجع إلى ضمير الباحث لكن إحنا كل اللي من المريض أن يكون هناك يعني تعاون كامل بحيث أنا وأنت وأنت نكمل بعضنا بعض لكن إذا المنظومة اللي حصل فيها أي خلل أبدا من سبب إن هو أنت هتتعب لأنه تبقى شاشة طبعا لو وقفت كنت تبقى شاشة مطروحة لازم أمامك 35 فأي واحد فيهم هيدخل حاجة غلط إن ما كانش التانيين منتبهين لا هتروح عليه يعني يقدر واحد أو ظهر في الحاجة أو الزيجوفة حاجة يخرب على دول ولا تكتشف يعني ما فيش مطار مش هتكتشف المرة الثانية فلذلك محتاجين أن الأمانة العلمية يعني الدرجة الكبيرة وأن لا يخلط شكرا عزيز بارك الله فيك اولا صعب لكن ان شاء الله رح يساعد. اللي عنده بقى منكم مثلا برنامج ومستشفي في شيء لا مانع ان هو يعني يتفضل في واحد كان قال لي ارتك على الترابيز بعدين يبدو انه مش موجود. تفضل يا شيخ. تفضل ارفع صوتك يرحمك الله. من غزة المهم وفي كتب كثيرة وفي طائمة كثيرة مرمزة بعناية وفي طائمة مش مرمزة. هذا التقسيم لكن كله يعني يشغل إدخال نص من الكتب العلمية. يتميز أيضا بإدخال الكتب مخطوطة لم يدخلها غيره. وهذا الأخير يعني كان ميزة خلت يعني إن البرنامج يروح وأن الناس تقبل عليه وتشتري وحده. أول مانع الحاسوب. أول مانع من اجتماع الفكرة والجانب المادي والتقني حسب فكرته. ما هو ما دام انت قلت الجانب المادي خلاص هي بتبقى في حالات كثيره فيها هي المال. اي عمل من دام الاشياء الخيريه بتنفق عليه بحيث لا يصبح الشخص يكلفه خايف يعني ينفق في المال ولا يعودش اليه ان ده عمل خير يعني هو ده المال. وكل اللي هم دول بيكسبوا صدقوا او لم يصدقوا ان يعني لو وجدنا جهه خيريه تمولنا احق معنا. لكن ايضا اسمحوا لي وانا بينكم الان ان في جهات خيريه احيانا ليس صاحب الجهة الخيرية دي يكون سخرية. لماذا؟ لأنك أنت أحيانا تكون ذو مقدرة مالية ومثلا تعرف واحد طالب علم تقول له أنا عايز أعمل فيلم هو مش شفته كده لكن يقول لك أعمل. فأنت بثقتك فيه تحط ثقتك فتفاجأ بأنه هو خد منك الفلوس. ودي حصلت حقيقة من عدة جهات أنا عارفها. يعني في جهات حصلت 5 مليون مش يعني شيء بسيط. وكانت في النتيجة بداية النتيجة إن المشروع يعني بدأ لا يتناسب إطلاقا مع سلسة هذا المشروع. فدي أيضا من الأشياء اللي يعني ننبه عليها صاحب المال عندما يشرح الله عز وجل صدره لأن يقع عن هذا لابد أن يكون له جهاز فني يتبعه هو شخصيا. يعني اللي يديله بعدين يخلي باحث شرعي وباحث تقني هو اللي يستلم الشغل من الشخص. ويكون الشخص اللي هو التقني ده على ملاكك انت يا صاحب المال حتى يستطيع ان يقوم لك العمل اللي هو مقدم لك ان كان على مستوى او لكن ما تخليش الشخص خصمه حكم لان ممكن لما يكون خصمه حكم يقدم لك البتاع او نصف البتاع او ربع البتاع كما حصل يعني عمليا. وذلك كله بيشرح لنا جميعا ان احنا محتاجين قبل التغذية وبعد التغذية مسألة سلامة الضمير وايضا الالتزام العلمي ان واحد التزم بان ينجز عمل او كذا فعلا يكون عند حسن الظن وهكذا. وإحنا بنتمنى على الله سبحانه وتعالى إن هو يوجد مثل هذه النوعية الخيرية التقنية إن شاء الله تكون يعني أرجع لتحقيق نتائج. هو بقى يقول السبب محاولاتكم توفيق صعب يا شيخ الواحد ده حالاتي يفتح شيء كل الفكره المشهوره او اقول الراي العلمي والراي العلمي غير ملزم فلذلك بتتدخل مساله موضوع الدكتوره يا غالي ده يعني كان تخطيطه عجيب وانا كنت مسؤول عن الجوانب منه فوجئنا بقى الواحد دخل على دكتور يماني بثوب النصيح مشفق على ان الفلوس اللي الجماعه كلها هياخدوها منك انا هحقق لك النتيجه بعشره. فاستجاب بناء على انه طرح عليه طرح انا يعني من كليات متخصصه يعني على ما يقول المصريين عملوا البحر الخيري. فاضطر الراجل ان هو يتصل بينا بالتليفون يقول يا جماعه الخير انا بطلت. وبدا يشتغل مع ابونا لمده سنه وجاء في نهايه السنه عايز يكتب الشغل وجد انه لا شغل. بعد ما دفع الترخيص او الفلوس الرخيصه لمده سنه كانت النتيجه انه الله يحنا عملنا اعمال تقديريه ولسه هنشتغل. فلم يشعر الرجل الا انه اغلق المشروع حتى الان وهو لقي ربا كريما وكان حقيقه شخصيه متميزه الدكتور عبد الجمال في هذا الامر يعني. لكن تفضل الله ما شاء الله. باذن الله.